ألف صلى الله على زين وجود من سكن طيبا طيبا وخيام في زرود. ألف صلى صلى الله على زين وجود من سكن طيبا طيبا وخيام في زرود. ألف صلى الله على زين ضبي الحمى منا السلام. ألف صلى الله على زين وجود من سكن طيبا طيبا وخيام في زرود. لا ينام الليل عاشد مستهام من نوم نوم على العاشق حرام. ألف صلى الله على زين وجود من سكن طيبا طيبا وخيام في زرود. أنس الله بكم أوقا وسقى وادي وادكم فايضا غمام. ألف صلى الله على زين وجود من سكن طيبا طيبا وخيام في زمان. صلي يا ربي بالحبيب مولاي محمد. صل يا ربي وسلم يا صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية النبي خير البرية. ربنا هاي طريقة كلنا ربي روح يا حمام وخذ عن شجون دروس الغرام. فؤادي لنحو المدينة ها فؤادي لنحو المدينة ها فؤادي لنحو المدينة ها وقلبي تولع بخير لنا. كرموني لاموني لاموني بحبك رموني يا قرة عيوني يا قرة عيوني عليك السلام. اجعل أمورنا ميسرا أنتم وكل المسلمين. الله يا عظيم أنت العظيم قدمنا هم عظيم. يا ربي بالفاتحة وبالرجال رجال الصالحات اجعل أمورنا ناجحة أنتم وكل المسلمين. الله أكبر الله قدمنا العظيم وكل هب دمنا يا أولو باسمك يا عظيم. صلوا على الحبيب.